اكتمل الاستعداد لإدارة مرافق التعليم وشبكات الخدمة في شهر يونيو. قد انتهت الأعمال لتوفير كل التجهيزات والأثاثات والأدوات التي ستنتصب في مرافق التعليم وشبكات الخدمة المبنية في شهر يونيو. علاوة على ذلك، أكملت مئة وعشرات الشبكات الخدماتية توفير البضائع وأرضها، بحيث أصبح في الإمكان بداية الخدمة مع تدشين شهر يونيو. مرافق التعليم وشبكات التجارة والتغذية تنتظر تدشين الشارع.